اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان، لك الحمد يا ربنا بالإسلام وبالأهل وبالمعافاة. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب، نسألك يا مسبب الأسباب، نسألك يا خالق الناس من تراب، شفاء لا يغادر سقما لنا أجمعين، لذكرنا وأنثانا، لمسحورنا ومحسودنا، لمعيوننا ومحسودنا، لممسوسنا ومن فيه عقد ونفسا. نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا، ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا، ولا تمكر علينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عليك يا ربنا بمن يريد قتلنا بسحره ونفسه وعينه وحسده، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتل يا ربنا من يريد قتلنا ومن قاتلنا، قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اقتل يا ربنا من يريد قتلنا بسحره العظيم، بسحره المربوط والمعقود، وبه يستعينون بجن مردة وعفاريت ومن ملوك الجن الظالمين، ومن ملوك الجن الظالمين، وسلاطينهم الفاجرين المتمرسين في القتل. قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني حسبي الله حسبنا الله فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني اقتل يا ربنا من يريد قتلنا اقتل يا ربنا من يريد قتلنا وضرنا وضيمنا وألمنا ووجعنا يجدد الأسحار والعقاد يجدد الأسحار والعقاد وله نفس حاسدة ومن عينيه تخرج السهام القاتلة قاتلهم الله أنى يؤفكون. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله على من قتل الوالد حسبنا الله على من قتل الوالدة حسبنا الله على من قتل أخا أو أختا بسحره العظيم وبحسده ونفسه وعينه اللامة وعينه القاتلة قاتلهم الله. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله على من يريد قتلنا يريد قتلنا ذبحنا ويريد الخلاص منا يريد موتنا يريد ضيما في قلوبنا وقهرا وغلبة علينا. أتريد أن تقتلني حسبنا الله على من قتل الذرية حسبنا الله على من قتل الزوج حسبنا الله على من قتل الزوجة حسبنا الله على من يريد قتلنا ظلما وبهتانا وزورا حسبنا الله على من يريد قتلنا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما. أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين حسبنا الله على من يريد قتلنا حسبنا الله على من يريد موتنا بسحره العظيم بسحره وحسده وحقده وظلمه وانتقامه وبجن مردة وعفاريت ما قاتلهم الله قاتلهم الله وأنى يؤفكون قاتل من يريد قتلنا قاتل من يريد موتنا قاتل من يحسدنا يا ربنا ويسحرنا بالليل والنهار أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله على من يريد قتلنا وضرنا وألمنا ووجعنا يتلذذ برؤيته لنا ونحن في ضر عظيم عليك به يا ربنا ظالما ساهرا حاسدا حاقدا قريبا بعيدا ذكرا انثى انسى جنا عربيا اجميا قاتلهم الله انا يؤفكون اتريد ان تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أنه من قتل نفسا بغير نفس أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله على قتال ظالم من جن مردة وعفاريت اقتله يا ربنا جنا أسود جنا أصفر جنا أزرق جنا أبيض ظالما قاتله الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا جنا مردا وعفاريت ظلما ثابين وحيات في الجسد ومن حول الجسد قاتل يا ربنا أسدا وأسودا يريد قتلنا يريد ضرنا قاتلهم الله أنى يؤفكون أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله على من يريد قتلنا حسبنا الله على من يحسدنا حسبنا الله على من يسحرنا حسبنا الله على سحار في الجسد حسبنا الله على من يقتل عبادك وإماءك ظلما وزورا حسدا وحقدا ويقتلهم بعينيه افقعهما يا ربنا افقع عينيه ويطعن في قلبه يا ربنا فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس حسبنا الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قاتلهم الله أنى يؤفكون قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قاتل يا ربنا الساحر قاتلهم الله أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. رد العين على العائن والحسد على الحاسد وسحر القتل على الساحر وعلى جنده يا ربنا قاتلهم الله أنى يؤفكون أتريد أن تقتلني